إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول القاعدة الثالثة من القواعد السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كخاتمة للأصل الأول من العقيدة التدمرية. وهذه القاعدة تدور حول ظواهر نصوص الكتاب والسنة، وهل هي مرادة للشارع أم لا. وقد بينا في الدرس الماضي أن القول بأن ظاهر النصوص مراد أو غير مراد هذا فيه إجمال واشتراك، وهذا الإجمال إنما وقع بسبب غلط المتكلمين، فكان لابد من البيان والتفصيل. بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأدلة التي استدل بها المعطلة أو الشبهات وزعموا أن ظاهرها يقتضي التمثيل والكفر وأنها لابد أن تصرف عن ظاهرها، ورد على ذلك قال رحمه الله وهو يناقش الأشاعرة خاصة في مسألة ظواهر النصوص من خلال الأصلين المتقدمين، وهذان الأصلان هما القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. فهذا لا ينفك عن هذه القاعدة، لأن الأشاعرة خاصة يثبتون بعض النصوص على حقيقتها ويقولون إن ظاهرها مراد على الحقيقة. فشيخ الإسلام يرد عليهم ببيان أنه لا فرق بين هذه النصوص أو هذه الصفات وغيرها، ثم يرد عليهم بالأصل الثاني الذي هو أن هذه الصفات إنما أضيفت إلى الباري تبارك وتعالى فهي تليق به، وكما أن ذاته ليست كمثلها ذات فكذلك صفاته، فالقول في الصفات كالقول في الذات. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة أي حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. إذن هذه المقدمة مقدمة يسلم بها الجميع، جميع المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة يسلمون بهذه المقدمة. ما هذه المقدمة؟ أن هذه الصفات التي نتفق عليها معكم يتفق معكم فيها أهل السنة وأئمة المسلمين، والمراد بأهل السنة هاهنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من السلف الصالح من أهل القرون الفاضلة، لأنه عطف عليهم أئمة المسلمين ويدخل في هذه أو في هؤلاء الأئمة ابتداء الأئمة الأربعة. فهذه القاعدة يتفق عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مع هؤلاء المتكلمين، يتفقون في ماذا؟ في أن هذه النصوص التي أثبتت أن الله بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، وأن علمه ليس كعلمنا، وأن قدرته ليست كقدرتنا، إلى غير ذلك من الصفات التي أثبتها هؤلاء، إذا كنا نتفق على ذلك باعتبار أن هذه الصفات تضاف إلى الباري تبارك وتعالى فتليق به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به، قال فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، أنه على ظاهره إذا قال أئمة المسلمين والسلف الصالح أن هذه الصفات على ظاهرها، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. واضح؟ لأن الباب واحد. لماذا أثبتتم هذه الصفات السبع دون غيرها للباري تبارك وتعالى على الحقيقة؟ قالوا لأنها تليق بالباري تبارك وتعالى، ولأن العقل أثبتها كما مضى. طب هذه الصفات ثبتت للمخلوق كما دلنا على ذلك في بداية العقيدة، يقولون لكن هذه لما أضيفت إلى المخلوق كانت على قدر المخلوق، علم المخلوق يسبقه جهل ويتبعه نسيان، بخلاف علم الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا واسع كل شيء رحمة وعلما، حياة المخلوق يسبقها عدم ويتبعها فناء، حياة الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء. فقالوا هذه الصفات تليق بالخالق وهذه تليق بالمخلوق. هذا قيل في ماذا؟ في هذه الصفات الذاتية، لأن هذه الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة هي صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. الخلاف وقع في ماذا؟ في الصفات الفعلية. الخلاف وقع في الصفات الفعلية للشبهة التي قدمناها وذكرناها، اللي هي مسألة حلول الحوادث. فشيخ الإسلام يقول فكذلك إذا قالوا في قولهم يحبهم ويحبونه، هذه صفة فعلية، ورضي الله عنهم ورضوا، لأن المحبة لها سبب، وكذلك الرضا له سبب. ثم استوى على العرش، كذلك هذه من صفات فعل الله تبارك وتعالى، لأنه استوى بعد أن لم يكن مستويا. أهل السنة وأئمة المسلمين يقولون هذا كله على ظاهره، وإذا قلنا ذلك لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه، لأن هذا أضيف إلى الخالق وهذا أضيف إلى المخلوق. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، ولذا ظن أولا وشبه ثم قال الظاهر غير مراد، لابد من تأويله كحال المعطلة. إن كان يظن ذلك لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، يعني اجعل الباب واحدا، اجعل الباب واحدا. الخطاب الآن لمن يثبت بعض الصفات ويعطل بعضها، إما أن تجري القاعدة في الباب كافة فتثبت الجميع، واضح، على مقتضى أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت المعنى ونفوض الكيف، وإما أن تعطل كافة فتكون جهميا خالصا. قال لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإلا وقع في التناقض. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق، ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. يعني إذا أثبت الله عز وجل شيئا لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ومعناه ظاهر في لغة العرب، العين معروفة في لغة العرب والسياق يدل على ذلك، اليد معروفة في لغة العرب، الاستواء معروف في لغة العرب. طيب هو قال ظواهر هذه النصوص غير مرادة، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن الإثبات إذا كان بدليل كذلك النفي لابد أن يكون بدليل. طيب من أين يأتي بهذا الدليل؟ شيخ الإسلام يقول وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا، ليس في العقل الصريح ولا النقل الصحيح ما ينفي أن يكون ظاهر النص وظاهر الصفة هو المراد على حقيقته، إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحدا، يكون الكلام في الجميع واحدا، يعني إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع. والأصل أن نجري القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين على ظاهره الذي فهمه العرب وفهمه رسول الله وفهمه الصحابة والسلف الصالحون، ولم يأتي عن واحد منهم كما قلنا، كما يقول الشيخ المعلم رحمه الله، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكر آية من آيات الصفات يقول ضع جنب هذه الآية ماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ ما قال هذا لا لعامة أصحابي ولا لخاصة أصحابي. ولذا يقول الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، يقول القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، وليس لأحد أن يحيل ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله تعالى، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من عامة العلماء. إذن الأصل إجراء ظواهر النصوص، نصوص الكتاب والسنة كما جاء في الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يقيد مطلقا أو أن يخصص عاما أو أن يقول إن هذا الظاهر غير مراد إلا بدليل من كتاب الله، يعني آية أخرى، واضح؟ أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا مريم عليه السلام تقول إني نذرت للرحمن، طب الصوم لامتناع الأكل والشرب هذا والأصل في لسان الشريعة، لكن لما قالت فلن أكلم اليوم إنسية هذا السياق يدل على ماذا؟ على أن الصوم هنا الصوم عن الكلام، الصوم عن الكلام، إذا لابد من دليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الظاهر غير مراد، أو إجماع من عامة العلماء، إجماع من عامة العلماء. وكذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله وأما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في الصحاح، وكل الصفات مذكورة في الصحاح حتى لا يقال فيها حديث ضعيف، وتلقتها الأمة بالقبول، وكل ما تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. وهذا يرد به على من يقول إن الأحاديث التي في الصفات من قبيل خبر الأحاد، نقول لكن هذه الأحاديث وردت في الصحيحين، والأحاديث التي وردت في الصحيحين هي مما تلقتها الأمة بالقبول، إذن مقطوع بصحتها ودلالتها، والدليل على ذلك أن واحدا من العلماء لم يقل هذا الظاهر غير مراد. فيقول فأما ما روي منها في الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وهذا فيه نقل للإجماع، إجماع السلف. ثم قال شيخ الإسلام وهو يفصل الرد على الأشاعرة، وبيان هذا أن صفاتنا، صفات المضافة إلى الإنسان، منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يعرفوا الصفات الخبرية التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى يذكرون من هذه الصفات صفة الوجه واليدين والعين وغير ذلك، يقولون والتي هي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، واضح؟ فإذا قيل في هذه الصفات إنها أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا فهذا هو المراد بهذه الصفات اللي هي بعض من جسمك، زي اليد والرجلين والعين والرأس، هذه أبعاد وأجزاء. هذه الأبعاد والأجزاء إذا اجتمعت كونت جسم الإنسان، وهذا هو المعروف في تكوين الإنسان، إن أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، وربنا سبحانه وتعالى فصل ذلك في سورة المؤمنين. واضح إن الإنسان أول ما بيخلق بيكون إيه؟ ها، نطفة، علقة، مضغة، عظاما، فكسونا العظام لحما. إذن الإنسان في أصل أبعاد وأجزاء يجتمع بعضها إلى بعض، لكن هذا لا يقال في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا يفتقر إلى غيره، واضح؟ ولا يقال في حقه إنه مركب من أبعاد وأجزاء، لأن هذا الإطلاق لا يجوز، وهذا الإطلاق فيه إثبات النقص في حق الله تبارك وتعالى. لكن يقال أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، وأما هي بالنسبة لله فتسمى بالصفات الخبرية. طب لماذا تسمى بالصفات الخبرية؟ لأنه لا سبيل لإثباتها إلا عن طريق الخبر، إلا عن طريق الخبر. إذن هذا نوع من الصفات. النوع الآخر، ومنها ما هو معان وأعراض، اللي هي الصفة، لأن المتكلمين يقولون هناك عرض وجوهر، الجوهر اللي هو الذي يقوم بنفسه اللي هو الجسم. طيب هذا الجوهر يتضمن ماذا؟ أعراضا، الأعراض اللي هي الصفات. طيب هذه الأعراض منها ما هو أعيان وأجسام بعض هذا الجسم كما قلنا في الوجه واليد، ومنها ما هي صفات من قبيل المعاني، الصفات المعنوية، زي إيه؟ قال كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، هذه هي صفاتنا. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد. ليه؟ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، لأن مفهوم ذلك في حقه يليق به، ومفهومه في حقنا يليق بنا، واضح الكلام؟ لأن مفهوم ذلك في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع. الكيفية لا يعلمها إلا الله، والمعنى معلوم. طب بالنسبة للمخلوق، الكيفية معلومة والمعنى معلوم. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه، لأن الصفة على قدر الموصوف. فلما قال خلق آدم بيديه أثبت لنفسه الأداء اليدين، فاليدان تلقان بالله تبارك وتعالى، والمخلوق اليدان تلقان به. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين. إذن هذا استدلال بالأصل الثاني اللي هو القول في الصفات كالقول في الذات. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، نسبة صفة المخلوق كنسبة صفة الخالق. الفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق كالفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق. وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. ليس المنسوب كالمنسوب، ما المراد بالمنسوب؟ الصفة. ليس المنسوب كالمنسوب، يعني ليست الصفة كالصفة، ولا المنسوب إليه اللي هو المخلوق كالمنسوب إليه الذي هو الخالق. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. قال: فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. شبه الرؤية في وضوحها بالرؤية، كما ترى القمر واضحا ليلة البدر والشمس كذلك صحوا ليس دونها سحاب. إذن هذه القاعدة الأولى أو القاعدة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله. إذن لو قال لك المعطل: ظاهر النصوص غير مراد، كيف ترد عليه؟ ها، نرد عليه أولا بعدم التسليم بهذا الإطلاق، لأن الظاهر لفظ فيه إجمال، لابد من التفصيل، ماذا تريد بظاهر النصوص هذا؟ هذا أولا. ثم نقول له ثانيا: ما الدليل على أن ظاهر النصوص غير مراد؟ يذكر شبهته فنرد على هذه الشبهة. نرد بماذا؟ ها، نرد بأصلين. الأصل الأول: إن كان ممن ينفي الصفات كافة دون الأسماء فنقول قد سمى الله عز وجل المخلوق بأسماء وسمى نفسه بأسماء، هذا رد على المعتزلة، فلماذا أثبتتم الأسماء دون الصفات؟ والباب واحد، القول في الأسماء كالقول في الصفات، والقول في الأسماء كالقول في الذات، أنتم تثبتون ذاتا. طب وإن كان من الأشاعرة يرد عليه بإثباته لبعض، نعم يرد عليه أن القول في بعض الصفات كالقول في، فكما أجريتم هذه الصفات السبع على ظاهرها وقلتم ظاهرها مراد حقيقة، فكذلك باقي الصفات. ويرد عليهم كذلك بماذا؟ القول في الصفات كالقول في الذات. ثم ذكر رحمه الله القاعدة الرابعة. قال: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. إذن القاعدة الرابعة متممة للقاعدة الثالثة في بيان المراد. قال: وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. إذن هذا المعطل قبل أن يعطل شبه أولا وعطل الصفة ولم يثبت المعنى اللائق لله تبارك وتعالى، وقع في أكثر من محظور كما سيبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الشيخ الجامي رحمه الله قال هذه العبارة يعني غير دقيقة، وهي قول الشيخ الإسلام: وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. قال: الأولى أن يكون مكان أوها هنا بل، الأولى أن يكون مكان أوها هنا بل، ماشي، يعني من باب الاستدراك. والشيخ قسم هؤلاء إلى قسمين: من ينفي بعض الصفات ومن ينفي كل الصفات. لأن عندنا من ينفي بعض الصفات كالماتريدية والكلابية والأشاعرة، ومنهم من ينفي كل الصفات كالمعتزلة، واضح؟ لكن هذا الذي قد يفيد التردد من شيخ الإسلام تيمية يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها، فالشيخ الجامع رجح يعني سبب ورود النص على هذه الطريقة أن هذا من النساخ، هذا من النساخ الذين يعبرون أحيانا عن مراد شيخ الإسلام بالمعنى وليس بكلامه الذي ذكره. لكن هذا قد يرد عليه بأن أو وردت في القرآن بمعنى بل، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، لم يقع الشك من الله تبارك وتعالى. فقيل إن أوها هنا في قول بعض البلاغين بمعنى بل يزيدون. لكن الشيخ وجهة نظره إن هذا التفريع والتقسيم الكثير يرجع إلى قسمين: من ينفي بعض الصفات أو من ينفي كل الصفات. طيب هؤلاء الذين نفوا بعض الصفات أو كل الصفات وقعوا في محاذير أربعة، وقعوا في محاذير أربعة. ما هذه المحاذير؟ احفظها. أحدها كونه مثل ما فهم، أعتقد أنها مثل، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، أنه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. إذن أول محذور يقع فيه المتكلم المعطل أنه يشبه ويمثل. هو لماذا أراد التعطيل؟ فرارا من التشبيه والتمثيل، مع أنه مثل ابتداء وشبه ابتداء، لأنه قاس الخالق على المخلوق. كثيرا ما تجد في كلامهم قولهم لا يجوز قياس الغائب على الشاهد، ويعنون بالغائب الله تبارك وتعالى، ثم عمدة تعطيلهم قائم على ماذا؟ على قياس الخالق على المخلوق. فهؤلاء أو أول شيء أو أول محذور وقعوا فيه أنهم مثلوا. طيب هذا هو المحذور الأول. الثاني لما مثل أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها، يعني جعل هذا هو المفهوم من الصفة، وقلنا آفة هؤلاء ومنهم اللغويون الذين ألفوا في لغة العرب من معاجم ومفردات للقرآن كالراغب الأصفهاني وكذلك ابن منظور وغير هؤلاء. آفة هؤلاء أنه حملوا معاني بعض الكلمات على المفهوم من حال المخلوق، ثم لما جاءت هذه المفردات في حق الله تبارك وتعالى قالوا هذا لا يجوز في حق الله، لا يجوز أن نعتقد أن نزول الله من جنس نزول المخلوق أو أن استواءه من جنس استواء المخلوق. ليه؟ لأنه لما عرف الاستواء قرنه بشيء ليس من لوازمه. ما معنى الاستواء؟ العلو والارتفاع، كما سيذكر شيخ الإسلام تيمية، العلو على والارتفاع على شيء للحاجة إليه. طب هل كلمة للحاجة إليه من لوازم تعريف الاستواء؟ ليست من لوازم تعريف الاستواء. طيب ما معنى النزول؟ الحركة والانتقال وشغل مكان والوجود في حيز وفراغ مكان آخر، هذا ليس من اللوازم. واضح؟ فهؤلاء لما مثلوا جعلوا ذلك هو مفهومها لغير. إذا قلنا صفة الكلام مثلا، يعني الأشاعرة لماذا قالوا بالكلام النفسي؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت فهذا يقتضي وجود ماذا؟ اللسان واللها والحنجرة وي وي وي، فأخذوا الحد الذي يصدق على المخلوق الذي رأوه، ثم جعلوا ذلك قاعدة كلية أو قياسا شموليا أدرجوا تحته صفات الباري، ثم عطلوا هذه الصفات. وهذا ليس بلازم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف حجرا، حجر كان بيسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، الحجر للسان، النبي كان بيسمع صوته، يعني حجر بيتكلم بصوت وحرف. الأعضاء لما تنطق يوم القيامة، الأعضاء لما تنطق، هل أعضاؤنا لها لسان؟ ها؟ لها فم؟ لا، لها حنجرة؟ لا يلزم. فهؤلاء لما جعلوا ذلك هو مفهومها، هذا هو المحذور الثاني. قال وعطله، يعني المعنى الحقيقي اللائق بالله، بقية النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. يعني احنا لو اخرجنا الايات التي في كتاب الله تبارك وتعالى التي تتضمن هذه النصوص، اعتقد انها تتضمن هذه الصفات، اعتقد انها قد تصل الى نصف القرآن اكثر، لاني لا تكاد تخلو آية في كتاب الله تبارك وتعالى من اسم من اسماء الله او صفة من، يعني هو عطل اكثر القرآن عن فهم معناه الذي اراده الله تبارك وتعالى. يبقى هذه الجناية الثانية. قال فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله. إيه الظن السيء؟ هذا من لازم هذا الاعتقاد أن القرآن كله تشبيه وتمثيل، وأن الله لم يستطع أن يتكلم عن ذاته وصفاته، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخبر عن ذات الله وصفاته، وأنه ترك الأمة هكذا. هذا من لازم هذا الاعتقاد. فظنه سيء الذي ظنه، قال وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، تمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. يعني هؤلاء كم سدوا من باب هداية على أنفسهم والله، يعني سبحان الله. يعني أنا أظن أن الواحد من هؤلاء إذا قرأ آية فيها إثبات الصفة لله تبارك وتعالى يفر منها، حاله كحال هذا الجهمي الذي يعني كلما مر على آية فيها إثبات استواء الله تبارك وتعالى الرحمن على يقول وددت لو أني حككتها من المصحف. الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم قال هذا. يسري جبر سمعت مرة بيشرح حديث ابن عبد الله بن مسعود اللي هو الحبر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، الشرح كله في الكلام عن التشبيه والتجسيم والتمثيل، وأن هذا الحديث من المشكلات ومن المتشابه والتي تقرأ ولا نفكر في معناه أو لابد. طب أين هذا؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يرد على هذا اليهودي لما قال ذلك؟ الصحابة لما سمعوا ذلك، ابن مسعود يقول ضحك تصديقا للحبر، هو يقول لك ده دل فهمه عبد الله بن مسعود، لا يلزمنا هذا الفهم عياذا بالله. فهؤلاء عطلوا ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. رد على هؤلاء التفسير الصحابة والتابعين، هل وجدنا واحدا من الصحابة والتابعين قال لمن سأله أو لتلاميذه إياكم أن تعتقدوا ظاهر المعنى الوارد في هذه الصفات أو أمروها دون كلام عن معناها وتفسيرها؟ الكتب التفسير مشحونة بالنقل عن السلف الصالح في تفسير ذلك وإثباته. طيب الثالث يبقى إذن المحظور الأول التمثيل، المحظور الثاني تعطيل الصفات عن معانيها، المحظور الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، أنه قال على الله بغير علم، وهذا من أعظم الباطل ومن أكبر الكبائر. لأن الله عز وجل لما ذكر الكبائر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أعظمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الذي انتهت إليه الآية. وهذا من قفو ما ليس لهم به علم، لأنهم قالوا على الله بغير علم، فعطلوا الله عن صفاته ونفوا هذه الصفات عن الله. الواحد منهم يقول ليس لله يدين، حقيقة يقول هكذا، ليس لله يدين وليس لله يدان وليس لله عينان، هكذا يقول، وليس لله قدم ولا رجل ولا يأتي يوم القيامة ولم يتكلم لا بصوت ولا حرف، ينفي ذلك. الله يخبر بذلك عن نفسه وهو ينفي هذا عن نفسه. يعني لك أن تتصور هذا في حق المخلوق، لو أن ملكا من الملوك أو أميرا من الأمراء يقول أنا من صفتي كذا، وهناك من يقف أمامه يقول لا لست بهذه الصفات، طب أنت أعلم بالله من نفسه؟ أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لو أراد الله عز وجل أن يخبر عن نفسه بخلاف ذلك لأخبر، لكن الورود المضطرد لهذه الصفات على معنى واحد لا يتخلف هذا يجعلنا نقطع أن هذا هو الظاهر المراد. ولذا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أو إعلام الموقعين يقول: نصوص الصفات ليست من الظاهر، لأن الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر، وإنما هي من النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، بدليل ورودها مضطردة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها دون تفسيرها بتفسير يخالف المعنى الظاهر المعروف في لغة العرب، وكذلك نقل الصحابة والتابعين عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء نفوا وعطلوا بغير علم. الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، يكون ملحدا في أسماء الله وآياته. شوف كم محظور في المحظور الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات، لأنه يقول إن الله لا يتكلم لا بصوت ولا حرف. تبدأ من صفات ماذا؟ الجمادات، الأصل في الجمادات، واضح؟ فنفى عن الله تبارك وتعالى الصفة ووصفه بنقيض هذه الصفة. طب الكلام صفة نقص أم كمال؟ كمال. إذن عطل الله عن صفات الكمال ومثله بالناقصات، واضح؟ أو المنقصات كما يقول الشيخ، والمعدومات، والإيه؟ والمعدومات، الشيء المعدوم الذي ليس موجودا أصلا وليست له صفة. وهذا يصدق في حق من نفى كل الأسماء والصفات. ثانيا: قال: وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. هذا يلزمه، لأنه ما عطل إلا لما مثل. قال: فيجمع في كلام الله وفي الله، عندي فيجمع لا فيجمع، في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، ويكون ملحدا في أسماء الله وصفاته. لأن الإلحاد في لغة العرب يعني الميل، وفي أسماء الله وصفاته الميل بها عما يجب فيها، والواجب في هذا إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من غير. فهذه المحظورات تلزمهم ولا بد. قال: مثال ذلك، شيخ الإسلام هيذكر مثال على ذلك. قال: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. أين النصوص في كتاب الله التي دلت على علو الله على خلقه؟ من يذكر لنا بعض هذه النصوص؟ الرحمن على العرش استوى. طب هذا الاستواء العلو، إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ينزل ربنا، أحسنت. فالنصوص كلها تدل على وصف الله تبارك وتعالى الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. طيب، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. العلو يعلم بماذا؟ بالعقل والسمع. العلو يعلم بالعقل والسمع. ولذا كيف نستطيع أن نثبت العلو؟ نثبته بالنقل والعقل والفطرة، النقل والعقل والفطرة. وهذه الفطرة هي التي احتج بها أبو جعفر على أبي المعالي دعك من هذا الذي تقرره، اخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الواحد في نفسه أنه ما قال يا الله إلا وجد قلبه يتجه إلى السماء، قال حيرا لهمدا. هذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. كذلك النقل، القرآن مليء بأكثر من 1000 دليل كما يقول ابن القيم رحمه الله على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. كذلك العقل، لأن الله عز وجل إما أن يكون داخل خلقه أو خارج خلقه، ويمتنع أن يكون داخل خلقه تبارك وتعالى، لأن الخالق لا يكون أبدا داخل شيء من مخلوقاته ولا بداخله شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. طيب إذا كان خارج خلقه فأشرف جهة هي جهة العلو، لا يعلوه شيء سبحانه وتعالى. إذن العلو يثبت بالنقل والعقل والفطرة. طيب العلو، علو مطلق على جميع الخلق سبحانه وتعالى، آخر الخلق العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد بقوله فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. إذن العلو صفة ذات لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى أبدا، ودليلها عرفنا. طيب قال وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. يعني لو لم يرد الكتاب بإثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرش لما أثبتنا الاستواء صفة لله، لأنه إيه؟ أولا صفة فعلية لله تبارك وتعالى كانت بعد أن لم تكن، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تفيد الطرق ثم استوى على العرش. طب أين كان قبل الاستواء؟ في العلو سبحانه وتعالى. طيب ما دليل إثباتها؟ السمع فقط، الكتاب والسنة، إذا وردت في السنة هي وردت في كتاب الله. قال وإذن هذا هو المراد بقوله فطريق العلم به هو السمع. قال وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. هذا وصف المبتدعة، وصف الأشعرية. الأشعري يقول كذب علينا أهل السنة وقالوا إننا نقول إن الله في كل مكان. خلي بالك ده قول بعضهم، ممكن يكون أشعري حلولي، أشعري اتحادي، يقول بوحدة الوجود أو الاتحاد يجتمع فيه الأمران. يسري جبر أشعري، وينافع أشد المنافحة عن عقيدة ابن عربي، حتى رد عليه الأشعرية أنفسهم. يعني سعيد فودة ده من منظري المتكلمين من أهل الشام، وله كتب في الرد على ابن تيمية، وله كتب في نقد العقيدة التدمرية، وله كذا وله كذا، وله تحقيقات كثيرة على كتب الرازي وغيرها، رد على يسري جبر في حلقات، قال هذا لا يعرف عن كعقيدة للأشعرية. الأشعرية قد يكون فيهم في من يقول إن الله في كل مكان يعتقد عقيدة ابن عربي، فيقولون نحن لا نقول هو في كل مكان، وإنما نقول ها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينه ولا مداخله. هذا ليس لا يقبل عقلا، غير مقبول من جهة العقل. وطالما أن الله عز وجل موجود إذن لابد إما أن يكون داخل العالم أو قسمة ثنائية لا ثالثة لها، واضح. وثبت أنه ليس في شيء من هذا العالم المخلوق سبحانه وتعالى. إذن هذا الوصف وصف مبتدع، أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبينه ولا مداخله، هذا وصف مبتدع يرده الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يقول فيظن المتوهم هذا الذي مثل ثم عطل، يظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش، يعني إذا وصف الله بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. طيب من أين جاء بهذا؟ قلنا لأنه فسر الاستواء قال الاستواء في لغة العرب فسروا على ما يليق في حق المخلوق، علو وظهور مع حاجة، علو وظهور مع إيه؟ مع حاجة. قال كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. قال فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. قال فقياس هذا أنه القياس بقى اللي هو قياس الخالق على المخلوق، يعني بعد أن قامت هذه الصورة في ذهني في حق المخلوق يبدأ يقيس الخالق على المخلوق. قال فقياس هذا يعني عند هؤلاء أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا. إذن قام في عقله التمثيل وتصور ذلك، ثم قال لو أثبتنا هذا الظاهر فهذا يقتضي ماذا؟ الحاجة والنقص والكفر ومشابهة الخالق للمخلوق، إذا لابد أن ينفى هذا. فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. قال رحمه الله ولا يعلم، الجواب ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، يعني هذا لو سلمنا. قال لا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. يعني ها نقول أنت لما عرفت الاستواء ها قرنت لهذا التعريف الحاجة، قرنت إلى ذلك الحاجة، يعني استوى يعني علي وارتفع مع حاجته لما استوى عليه. طيب قعد واستقر ها القعود والاستقرار يكون في ماذا؟ في مكان. كذلك القعود والاستقرار على تعريفك ها إنما يكون بماذا؟ مقرونا بحاجة، مقرونا بحاجة. ولذا الشيخ يقول لا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار، مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك في الجميع الاستواء مع الحاجة والقعود والاستقرار مع الحاجة، فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. إن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، يعني لا يدخل، خلي بالك معايا، لا يدخل، يعني لو قلت وفرقت لا يدخل في القعود والاستقرار الحاجة، لكن يدخل في القعود في الاستواء الحاجة، فلو أثبتت أحدهما دون الآخر فهذا تحكم، هذا تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، يعني لا تستوي هذه الألفاظ الثلاثة في المعنى، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، مع إثبات نظيره. هذه المسميات الثلاثة يعني من باب زيادة التوضيح، المسميات الثلاثة اللي هي الاستواء والقعود والاستقرار، هل تتوقف في إثباتها على إثبات احتياج فاعلها إلى المكان؟ هل تتوقف أم تصدق بمجرد صحة انتسابه إلى المكان وزيادة لفظة الاحتياج؟ هذا زائد وأجنبي على المدلول، هذا زائد وأجنبي على المدلول. مسألة الاحتياج هذه إنما قالوها لماذا؟ لأنهم جعلوا هذه الحدود على ما تليق بالمخلوق وليس من حيث إطلاقها على ما هو معروف في لغة العرب. فالشيخ يقول إن الحاجة ليست داخلة في مدلول هذه الأسماء، طيب متى نرجع إلى الحاجة والاحتياج؟ هذا عند الإضافة بحسب الفاعل. فلو قلنا استوى المخلوق على الدابة فهذا الاستواء لابد أن يكون لحاجة. استويت على الكرسي لابد أن يكون ها. قعدت في مكان فهذا لابد أن يكون لحاجة. واضح؟ كذلك الاستقرار، وهذا يتضح فيه الفرق على حسب الإضافة، إضافة هذه الصفات إلى الباري أو إلى المخلوق أو إلى المخلوق. ثم قال وكأن هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. يعني هنا نمنع، لأن الصفة ما جاءت مطلقة، وإنما جاءت مقيدة ومضافة ومخصصة بإضافتها إلى الله تبارك وتعالى. قال وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، والخلق خلقه ثم استوى. واضح؟ فكذلك الاستواء استواؤه. كما ذكر أنه قدر فهدى، من الذي قدر؟ هو. ومن الذي هدى؟ هو. وأنه بنى السماء بأيد، ما معنى بأيد؟ لا غلط، ها الأيدي يعني القوة، الأيدي يعني القوة. ومن طريف ما يذكر عن هؤلاء ويبين جهلهم بلغة العرب أن بعضهم ألف رسالة، ودكتور جزائري عن رد التعليف مبحث في رسالة الدكتوراه، ألف رسالة ونال بها درجة الدكتوراه أو الماجستير، اسمها التفويض، التأويل عند السلف، التأويل عند السلف. فطبعا استدل يوم يكشف عن ساق، وذكر كلام ابن عباس عن شدة، قال اهو السلف المتأخرون يقولون إن التأويل لا يعرف عند السلف المتقدم إلا بمعنى تفسير أو ماذا؟ المآل. واضح؟ التأويل الوارد في كتاب الله حقيقة الشيء أو تفسيره. واضح؟ لا، قال هذا الكلام غير صحيح. وراح نقل عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة وكرب، قال هذا تأويل، هذا تأويل. طيب والسماء بنيناها بأيد، نقل عن مجاهد وابن عباس أيد يعني قوة، يل هنا فسروا اليد بمعنى القوة. فطبعا هذا خطأ، هذا خطأ، لأن فرق بين اليد جمعها إيه؟ أيادي. واضح؟ طيب والأيد، الأيد أصلا مفرد ليست جمع، كلمة أيد يعني قوة مفرد. ليه؟ لأن أيد على وزن فعل، أيد على وزن فعل بمعنى قوة، فليس في الآية لا تأويل عن السلف ولا غيره. وابن خزيمة له كلام شديد، أو الشيخ الشنقيطي له كلام شديد عند ذكر هذه الآية في الرد على هؤلاء. ابن خزيمة في كتاب التوحيد، يا الشيخ الشنقيطي في الأضواء. طيب الشيخ هنا كلام واضح جدا، يقول ليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك. ليه؟ لأن الاستواء لم يذكر مطلقا وإنما ذكر مضافا. قال لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد. إذن أيد يعني عم حسن قوة. هذه الآية من آيات الصفات؟ ليست من آيات الصفات قولا واحدا، ليست من آيات الصفات قولا واحدا. عشان لما واحد معطل يذكر هذه الآية يقول لك طيب طلع لنا بقى تفسير الطبري وشوف السماء بنيناها بأيد، افتح ويكلمك يعني يهزأ بك. لا، أنا أقول الأيد ها هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى القوة، بمعنى القوة. كذلك لو ذكر عن ابن عباس ها يوم يكشف عن ساق ويقول ابن عباس قال ساق يعني كرب، وشان نقول هذه ليست من آيات الصفات. صحيح أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، صحيح أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. ليه؟ لأن الساق ها هنا في الآية ذكر ماذا؟ لا مطلقا دون إضافة، دون إضافة. لو قال الله يوم يكشف عن ساقي خلاص أو ساق الله أو ساق الرحمن كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. وورد كلام لابن عباس يعني شدة وكرب، نسلم ونقول هذا تأويل، لكن هذا غير صحيح. لكن يكشف عن ساق هذا تعبير معروف عند العرب، معروف، كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، هذا كلام معروف في لغة العرب. فهذه الآية ليست من آيات الصفات اللي هي والسماء بنيناها بأيد. قال وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، يسمع هو ويرى هو سبحانه وتعالى. قال وأمثال ذلك. قال فلم يذكر استواء مطلقا يعني غير مقيد يصح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريم. أظن كلام واضح جدا، لما وقعت الإضافة دل ذلك على أن الصفة على قدر المضاف إليه اللي هو الموصوف الذي هو ربنا تبارك وتعالى. قال فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، أنه الغني الحميد سبحانه وتعالى، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به لأن أضاف هذه الصفات لنفسه على ما تليق به سبحانه وتعالى. قال فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه. بعضهم يصرح بهذا الكلام عياذا بالله. قال الشيخ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، لأن اللفظ ما جاء مطلقا وإنما مضافا إلى الباري تبارك وتعالى، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن، لبن اللي هو الطوب الني يعني، ماشي، وجبل طين وأعوان وغير ذلك، يعني هذا هو المتصور في حق المخلوق البناء المخلوق، يعني هل يتصور هذا في حق الله تبارك وتعالى؟ لو أراد أن يبني بقول كن لكانت سبحانه وتعالى. قال ثم قد علم أو علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ده رد جميل جدا، رد جميل، لأنهم لماذا نفوا الاستواء الذي هو العلو والارتفاع على الكرسي على العرش؟ قالوا أن هذا يعني احتياجه إلى العرش. طيب الشيخ يقول الله عز وجل خلق العالم بعضه فوق بعض، هو العالم مرصوص بجوار بعض بعض ولا فوق بعض؟ يعني عندنا الأرض ثم الهواء ثم السماء وبين السماء والأرض ها القمر والشمس، هذا خلق العالم. يقول خلق الله العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، السحاب لا يحتاج إلى الأرض حتى يستقر، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. ولذا الصحيح من قولي أهل العلم والسماء بنيناها بغير عمد. الآية تقول ماذا؟ بغير عمد ترونها. الصحيح من قولي أهل العلم أن السماء أصلا بغير عمد، وليس المراد أنها بعمد، لكنكم لا ترون هذه العمد اللي هو جمع عمود يعني. فالسماء لا تحتاج إلى الأرض. قال والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه. إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب هم يوجبون ذلك ثم يعطلون؟ استوى، إذن هذا لابد أن يعني الافتقار والحاجة. يقول كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلق هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ يعني هذا قد يتخلف في بعض المخلوقات، الهواء لا يحتاج إلى الأرض، والسماوات لا تحتاج إلى الأرض. قال وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى، خاصة إذا كانت الصفة لا وجه نقص فيها، الذي هو المثل الأعلى أو قياس الأولى. ثم قال وكذلك قوله أأمنتم من في السماء، يعني سيتكلم في العلو، فهذا نرجعه للدرس القادم ولا نكمل؟ كلام سهل ميسور كما تحبون. طيب نرجعه للدرس القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.